ونصلحنا ونستغفر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الرجاء الصمت، بارك الله فيكم، سواء النساء أو الرجال. الرجاء ملخص الآيات السابقة والأحكام التي تنص عليها، أن الآية هذه خطاب يرفع الظلم عن النساء: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فهو يتوجه الخطاب إلى أولياء المرأة، إلى أولياء المرأة أو إلى أولياء الزوج الميت. النساء لا يدخلن في الميراث، وكان الناس يمنعون المرأة يمسكوهن عندهم فلا تتزوج أحدا حتى تموت فيرث ما عندها، هذا لا ريب في تحريمه. وإن كان المقصود كذلك دخول الأزواج، تبانا، أي يضيق على المرأة حتى تطلب الفراق منه ليأخذ مالها، فهذا كذلك ظلم محرم. فالخطاب موجه لأولياء الزوجة، لأولياء الزوج الميت، وللرب للأزواج كذلك. غاية ما في الأمر أن قول ابن عباس نزلت في أولياء الرجل أنه ذكر جزءا من أجزاء من نزلت فيه الآية، فإن الخطاب الظاهر أنه موجه للأزواج، خاصة عندما قال تعالى: ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي في المهر، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. هذا أن الخطاب نزل في الأزواج كذلك، بل يدخلون دخولا أوليا. والمقصود أيضا من الآية أن يعني الإنسان حرام عليه يضيق على المرأة، يعني يكره على حياته كما نقوله، يزعجها في المعاملة ويسيء إليها حتى تطلب الفراق، لأن المرأة إذا طلبت الفراق المهر يرجع له. فلاحظ هذا يتوصل إلى إرجاع المهر بحيلة خبيثة، بحيلة خبيثة محرمة. ولنعلم أن حتى إذا الرجل فعل هذا الفعل في المرأة حتى أعادت إليه ماله مهرها، لا يحل له هذا المال، فهو كسب خبيث ويبقى في ذمته دينا، يعني لا يوليش ملك له، فهو سارق. يقول ابن القيم رحمه الله في غات الأفان أن هذه من حيل اليهود، ولا يمكن أن يكسب مهرها بهذه الطريقة، يعني يبقى ملكها هي ولو بعد حين. عند الحق طالب به، تقول باللي أخذه مني قهرا ضاجرني وأزعجني وأساء معاملتي لأهب له المال. فلاحظوا من قلنا ذكرناه في الجلسة، من أن يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. ذكرنا نظير على هذا الجذاذ في الليل، الجذاذ في الليل، تعرفوا الجذاذ في الليل، وقف الثمر ونزع الزرع، تحصد الزرع بالليل هذا جائز، لكن إذا قصدت به أنك تقطف الثمر لئلا يراك المساكين والفقراء، وش يقول العلماء؟ منهي عنها وهو منهي عن ذلك وهو آثم، بل إن الله قد قص علينا في القرآن قصة أصحاب الجنة كيف عاقبهم لما أرادوا منع المساكين أن لا يدخلنها عليكم اليوم مسكين. لاحظ، فكذلك الرجل إذا أخذ مال زوجته، يعني قال لك الخلع، إيه الخلع سببه ماذا؟ ليس هناك سبب شرعي، أنت ضاجرتها وأزعجتها لتملى منك وتعطيك المال، فهذا حرام، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، لا تمنعوهن، تحبسوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموها، إلا يسقط المهر على المرأة في حالتين: الحالة الأولى إذا تنازلت هي عنهم عن طيب نفس، فإن تبنى لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقال تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، مما يدل على أنه لم يكن كره جاز. وإلا في حالة الخلع. الخلع بماذا يحدث؟ الخلع يعني المرأة تقول زوج بعدني وهكذا ما أرجع، إما لكرهها له أو لكرهه لها. لكرهه له كما حدث مع ثابت، مرأة ثابت بن قيس كارهته فقالت له خذ مهرك وطلقني، هذا جائز. علاش؟ المرأة لا يحل أن تطلب الطلاق إلا إذا خافت أن تعصي زوجها كرهته، أو هو يضيق عليها لفاحشة مبينة. هاو لفاحشة مبينة، نشزت عصته، يعني هي التي ضيقت عليه في البيت، فهنا يضيق عليها في النفقة، يضاجرها، ينفق عليها ويعاملها بالهجر وكذا حتى تمل وتعطيه المهر. إذا يسقط المهر في هذه الحالة عن طيب نفس أو في حالة الخلع، هذا ذلك حرام. وختمنا الكلام بالشيء الذي ينجي من الوقوع في مثل هذه الفاحشة المبينة هو المعاشرة بالمعروف، وأطلنا في ذكر صور المعاشرة بالمعروف. صور المعاشرة بالمعروف كثيرة جدا، من أعظمها أنك تعظمها وتجلها في بيتها، فكن لها عبدا تكون لك أما، تحب تكون لك أما خدامة كن لها أنت كذلك عبدا. وذكرنا أشياء كثيرة طبعا خاصة في جلسة المساء، من بينها يحرم على الرجل أن يهين أهلها، هذا عظيم. كثير من الرجال يهينون أهل الزوجة، قل أهلك وأهلك وأهلك، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، هذا محرم. كيف تؤذيها في أهلها؟ أترضاه لنفسك؟ كذلك أن يعطيها ما يطلبه منها، كما قال ابن عباس إني أتزين لهن كما أحب أن يتزين لي. ومحمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب، الحنفية هي امرأة، ابن علي بن أبي طالب لبس جبة ما شاء الله، ووضع طيبا غاليا، ودق عليه الباب أحد أصحابه فخرج إليه، محمد بن الحنفية عرف عابد زاهد ما يلبس مثل اللباس ويضع مثل هذا الطيب، فقال ما هذا؟ قال إن لزوجي علي حقا، لا بد أن أظهر لها ما أحب أن تظهره لي. هذا مهم جدا، هذا خاصة في هذا العصر، يعني قديما ما كانت الحياة معقدة مثل هذا الوقت، لكن خاصة في هذا العصر لابد للزوج أن يشبع زوجتها حتى لا تنظر إلى غيره، فإذا نظرت إلى غيره نشزت وعاصف مباشرة تكره خلاص. الإنسان يكون حكيم في مثل تصرفاته، وإياك أن تجد منك ريحا تكرهه، إياك أن تجد منك ريحا تكرهه. وراقب نفسك حتى في لباسك، حتى في لباسك إياك تعطيها لباسك وهو أسود، إياك اغسلهم تلولا لماذا حطها تغسل، لماذا؟ إذا رأت منك مثل هذا السواد فسيحل في قلبها السواد. إيه بزاف يقول لك زوجتي أنا ما يشمح معي، شوفوا يعني تقول كأنه خرج من مستنقع، سبحان الله، تقول خرج من غارة. لا إنجل يا أخي، لابد أن تعتني بنفسك. أنت الآن عندك زوجة، سبحان إنك بصراحة الإنسان إن الله ليستحي من الحق، إنك تعاشرها تضاجعها تنام معها، سبحان الله، الإنسان لابد أن يكون فاهم. وكنا ذيك المرة قلنا كل ذوق سليم ما دام أنه لا يخالف الشرع، كل شيء تراه من الفن الحياة من حسن، أن هذا عرف من الشرع ما لم يخالف، ما لم يأتي نص ينهى عنه، فهذا مأمور به. معاشرة لها صور كثيرة جدا. قال ابن عطية رحمه الله تعالى يعطيك فائدة، وإلى معنى الآية دي أخذش ربي سبحانه وش قال، وعاشرهن بالمعروف وعسى أن تكرهوا شيئا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني قال لك إلى معنى الآية يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستمتع بها على عوجها، فاستمتع بها على عوجها، يعني غض الطرف عن العوج واستمتع بالمستحيل. الضلع إن ذهبت لتقيمه كسرته، الضلع هل يمكن أن تسقم الضلع؟ تقدر تسقم الضلع؟ كتليتها تقدر تسقمها؟ تقدرش، تكسرها. كذلك المرأة إن لقيت فيها عيبا فتذكر محاسنها لتصبر عليها، وعاشرهن بالمعروف عسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. من أهم الخير ربما ترزقك ولدا صالحا طيبا يرزق ربي به يرزقك خير الدنيا والآخرة، اجعل ما فيه خيرا كثيرا. المهم آية اليوم قال تعالى تتمة لهذا الموضوع وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون بهتانا وإثما بنا. هذا ما سنشرع اليوم لأضيق الوقت، المفروض ندخل ولا يحل لكم أن تبثوا النساء، لا يحل لكم أن تنكحوا ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. هذه الآية تتم للموضوع السابق. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، إذا قررت الطلاق دون أن هي تأتي بفاحشة، إذا الطلاق راجع منك أنت، إذا منك أنت. هذه الآية، الآية الأولى تنص لا تظلم المرأة ولا تأخذ شيئا من مهرها إلا إذا أتت بفاحشة، ولو لم تأتي بفاحشة مبينة وكارهتها عاشرهن بالمعروف، عسى أن تقول شيئا جابه في خير كثير. ما قدرتش معاشرة بالمعروف، رأيت بنفسي أنني أكرهها وأسيء إليها، هنا الطلاق هو الحل. إياك أن تمسك وأنت ظالم، إياك أن تمسك وأنت ظالم. إذا قررت ما قدرتش لا تعاشر بالمعروف ولا شيء، وأردت الطلاق، أردت استبدال زوجة ما كان زوج تبدلها، يعني هذا الطلاق، الطلاق هذا واقع بإرادتك أنت مو بإرادتها، ما هوش خلع. قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذا المسألة الأولى التي تنص عليها الآية، إن المهر لا يسقط أبدا، المهر تاع المرأة لا يسقط أبدا من الطلاق الذي يريده الزوج، الطلاق الذي يريده الزوج، مفهوم؟ هذه المسألة الأولى. ومن المعلوم كما قررنا متى يسقط المهر، عن طيب نفس أو بالخلع. بس المسألة الثانية تنص عليه الآية، المهر تأخذه كاملا في ثلاث حالات. يجي يقول لك واحد طلق زوجه، طلق زوجته، متى تأخذ المهر كاملا؟ هل يطلقها قبل الدخول؟ تأخذ نصف المهر إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده. لكن احفظوا هذا، يعني شو قاعدة، يثبت المهر كاملا للمرأة في ثلاث حالات. الحالة الأولى شو كنا طعنا بينا قبل الدخول نصف المهر، مفهوم؟ مفهوم المخالفة. بعد الدخول يثبت كامل المهر، إذا بعد الدخول، هذا نصت عليه سورة البقرة. ثانيا نعطينا عند الخلوة الصحيحة، رجل عقد على امرأة ولو لم يدخل بها، خلا بها، ذكرنا هذا الخلاف في سورة البقرة، خلا خلوة صحيحة يعني غلق الباب وأسدد الستار ولو لم يدخل بها، خلوة خلاص، هذا هو قلنا الصحيح، ويدل عليه قضاء الخلفاء الراشدين من حديث عبد الرحمن بن أبزة في مسند الإمام أحمد وغيره، جرى قضاء الخلفاء الراشدين إذا أغلق بابا أو أسدل ستارا وش وجب؟ المهر كاملا والعدة، المهر كاملا والعدة، إذا يثبت المهر كاملا ولو لم يتحقق دخول. الحالة الثالثة شكون يقول يا يعني الحالة بعد الدخول أو عند الخلوة الصحيحة ولم يحدث الدخول، ثالثة ها نعم جيد، وفاة الزوج، عند وفاة الزوج ولو لم يدخل به، إذا توفي الزوج وجب المهر كاملا للمرأة، كاملا لا يأخذ منه شيئا. وهذا دل عليه حديث جابر بن عبد الله في قصة بروع بنت واشق، استحضروا النصوص، يعني انت من يحتدي قواعد في ذهنك أن المهر لا تأخذ المرأة كاملا إلا فاتت حالات، فهم إلا فاتت حالات، إذا المهر تأخذ المرأة في هذه الحالة. المسألة الثالثة طبعا نعجل الوقت، المسألة الثالثة وهي مسألة كنا قد وعدنا بالتطرق إليها عند تفسير قوله تعالى فإن تلم لكم عن شيء من النساء، هو عند الكلام عن المهر، تكلمنا عن المهر تعريفه أسماؤه الفريضة النحلة الهبة الصداقة الصدقة، تكلمنا على هذه الأشياء، وبعدين تكلمنا هل يجوز أن يكون منفعة، قلنا صحيح نعم، قلنا خلاف، قلنا كان مسألة نطرق إلى ما هو أقل المهر وأكثره، أقل المهر وأكثره. لاحظ اتفق العلماء على أن أنه لا حد لأكثر المهر، لا حد، ما كش حد لأكثر المهر، بدليل قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطار من الذهب، أعطيته الوحدة، الله عز وجل ذكر هذا وسكت عليه مما يدل على أنه مباح، وهذا باتفاق العلماء أنه لا حد لأكثره، ما كش حد تمد واش تحب تمد دبر راسك، تحب زوج واحدة تمد لها جبل تعالها دبر راسك، لا حد لأكثره، ولكنهم اختلفوا في أقله، أقل المهر، ما هو أقل المهر؟ فنذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأبي حنيفة أن أقل المهر 10 دراهم، 10 دراهم يعني ربع دينار، بدراهمنا اليوم شي 90,000 85,000 طبعا أحسب ذهب يطلع يحبط، فهم ربع دينار ذهب يعني 85,000 أقل. الإمام أبي حنيفة والإمام مالك لو الإنسان يتزوج ويمد أقل من 10 دراهم حرم عليه، فهم حرم عليه ما يقبلش. واستدلوا بحديث رواه الدارقطني رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله لا مهر في أقل من 10 دراهم، لا مهر في أقل من 10 دراهم. وهذا الحديث قلنا رواه الدارقطني عن جابر ولكنه ضعيف، إسناده ضعيف لا يصح، حتى قال العلماء تعرفوا قول العلماء، ما قال في العلماء لا يصح في أقل المهر حديث. كان كتب اهتمت بهذا النوع من أنواع علوم الحديث، نعرفوا من أنواع علوم الحديث المدرج المتفق المؤتلف المعضل كثير أنواع الحديث، كان علم اسمه ما لا يصح فيه حديث، وأول من أفرده بالتصنيف الموصلي رحمه الله سماه فصل الخطاب، فصل الخطاب فيما قيل لا يصح شيء في الباب، وطبع هذا الكتاب مرات تعليق الشيخ ابن اسحاق الحويني علق عليه، وكذلك من أعظم الكتب نفعا في هذا العصر ألفت شيخ كتاب الشيخ بكر التحديث بما قيل فيه لا يصح في الباب حديث، هذا كتاب طيب يذكر لك هذا الباب لا يصح فيه حديث خلاص، شو نعطي المسألة لا يصح فيها حديث، مسألة لا يصح فيها حديث. نعم ذكر أثناء الوضوء طبعا كان العلماء قالوا كان ذكر أثناء الوضوء، كان يمسح مسألة خلافية تقضي على الخلاف بهذه القاعدة لا يصح فيها حديث. أما زلنا في أقل وأكثر، أقل الحيض وأكثره عندك فيها حديث ما كاش، لا يصح في أقل الحيض وأكثر خشعة، العلماء اختلفوا كان يقول لك أقل الحيض 10 أيام يوم يوم وليلة، كان يقول لك لا نقطتان، كان يقول لك يومين، كان يقول 3 أيام، أكثر الحيض كان يقول 15 يوم، كان يقول لك 10. الصحيح أنه يخضع لي العادة، العادة النساء يعرفن هذا. ثم زيد لا يصح في الوضوء بالنبيذ حديث، قد فيها أحاديث كثيرة، فيها أحاديث كثيرة لكن لا يصح فيها حديث. ثم تجمع أنت استقراء عجيبا لا يصح في هذا الباب حديث، تتهنى. إذا مسألة أقل المهر لا يصح فيها حديث، لا يصح فيها حديث بإجماع المحدثين. لذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بتبويب يدل على فقهه في هذه المسألة على أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لأكثره باتفاق العلماء، لأقله على مذهب الشافعي والحنابل لا يصح، ما كاش حد لأقله صح. قال البخاري باب قول الله تعالى وآتوا النساء صادقاتهن نحلة وما يجوز من الصداق، وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة، وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. شوف شو يتكلمك ألغاز أفهم. باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدوقاتهن نحلة، الشاهد الشاهد أن اشتغل به مطلق مهما كانت الصدوقات زيد، وما يجوز من الصداق وقوله آتيت من إحداهن قنطارا أنه لا حد لأكثره، وقوله أو تفرض لهن فريضة لا حد لأكثره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد ولو خاتما من حديد لا حد لأقله، ولو خاتما من حديد لا حد لأقله. إذن لاحظوا فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى التبويب فهمه. المسألة الرابعة كراهية المغالاة في المغالاة. نعم قول الثاني شبه طبعا يقابل الشافعي المالكية والحنفية، شكون الحنابلة والشافعية والظاهرية جمهور الآن يعني لا يرون أقل المهر له حد، ما عندوش حد طبعا. هو في كيفية أخيار مثلا تجد أبو بكر الحصاني وش يقول في كلمة الأخيار؟ يقول لك من قواعد الشافعية أنه دائما يستحب الخروج من الخلاف، فقالوا ولكن يستحب أن لا يكون أقل من 10 براهم خروجا من الخلاف. وهكذا يربيك العلماء، دائما راعي الخلاف في المسائل التي تطرح، راعي الخلاف قال لكن يستحب، يستحب بشي نخرج من الخلاف تقول كذا تجعله 10 براهم. المهم المسألة الرابعة كراهية المغالاة في المهور، آفة العصر، آفة العصر. وهي من قديم الزمان على كل حال، ولكن اشتد وطيس هذا الأمر في هذا الزمان في بعض البقاع للأسف. وهذا ذكرنا لكم مرات أنه من أعظم أسباب العنوسة، من أعظم أسباب العنوسة في بعض الأماكن المغالاة في المهور. مثلا الذي يرحل يشوف مثلا في الشام يدهش الشام، يعني تقول كأنه راح يتزوج حورعين، حورعين يعني 400 مليون كذا، بزاف. الشام يعني مغالاة في المهور، كذلك في بعض المناطق في البلاد مثلا تنمسا، تنمسا يعني يهرب دوش قاتل طيب. طبعا هو هذا الرسالة ما كل حال، احنا عندنا فقه كراهية مكروه المغالاة في المهور، خاصة خاصة يعني لأهل الحاجة. أهل اليسار مكروه لكن جائز لك، لكن واحد ذو حاجة تغالي في المهر مشكلة. وفي بيان كراهية المغالاة في المهور حديث وأثر، حديث وأثر. أما الحديث فما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء واحد الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ هذا تحفظه، هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني يقول العلماء أن بعض المناطق تصيب عيونهم صغار شوي، عيونهم صغار يعني ربما لا ترضى عن عيونهم، ثبت يعني الغالب عليهم في عيونهن شيئا. فقال فنظرت إليها، قال على كم تزوجتها؟ هو طبعا جاي يطلب يعينه على الصداقة، مش تفهمه جاي يعين يتزوج على يطلب بيت المال عينه شوية، طبعا يستحب الإعانة في هذه الأمور خاصة الزواج. فقال له على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق، 4 أواق. لاحظوا الأحاديث تضم فيها تعارض وليس فيها تعارض، على 4 أواق. مش ماذا الأواق؟ جمع أوقية، أوقية، والأوقية 12 درهم، 12 درهم، 12 درهم يعني ربع دينار، 12 درهم يعني راهو دينار، والدينار الذهبي بدراهمنا يعني دينار ذهبي شحال بدراهمنا؟ شي 340,000، 340,000، 4 أواق، 12 درهم. فكم لا 4 دنانير، 12 درهم، 12 درهم دينار يعني هذا شحال؟ 340,000، 12 درهم دينار، وهذا شحال ده؟ 4 أواق، والأوقية 12، إذن 48، 48 درهم، 48 درهم مش دينار، 4 دنانير، 4 دنانير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مش تشوف كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ويعمل بشيء حسب الحاجة. فقال على 4 أواق، تعجب كأنما تبحثون الفضة من عرض هذا الجبل، وش عندك جبلة ويخرج لك الفضة؟ كأنما تبحثون الفضة من هذا من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. فبعث بعثا إلى بني عبس ذلك الرجل فيهم، يعني قال ما عندنا شيء، والنبي كان دائما يعيد خير ما يقولش لا، اصبر ماذاك نبعثك معك بعث تنال منهم، تنال من هذا البعث من هذه الغزوة شيء تتزوج به. هذا وش يدل؟ ما لا تغالي في المهر، لا تغالي في المهر. كذلك هناك أثر مشهور لديكم ولكن سنبين الصحيح من الضعيف فيه، ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال ألا لا تغالوا في صدق النساء، ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، مكرمة أو تقوى، شكون الكريم في الدنيا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكان أولاكم بها شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كان حاجة منيحة غالي في المهور، حاجة منيحة كان يديرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، 12 أوقية. النبي صلى الله عليه وسلم حلق النساء تاعه 12 أوقية، بنات تاعه زوجهم على 12 أوقية. لكن لاحظ كيف ينكر على الرجل 4 أواق. يقول العلماء إذا كنت فقيرا فلا تغالي في المال، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، إذا كنت من أهل اليسار فمدوش حبيت، آتيتم إحداهن قنطارا. إذن عندنا خطابان، الخطاب للذي يريد الزواج يخضع الحكم حسب حاجته، حسب الحاجة، حسب الحاجة. إذا كنت محتاج لا تغالي، لا تقصد الناس اللي يطلبوا بزاف المال وتكلف روحك بها وتقول لازم ندبر هذا المال، وإذا كنت من أهل يسار دبر راسك. لكن الخطاب لأولياء الزوجة مش مأمورون، مأمورون بالتخفيف في المهور، التخفيف في المهور، مفهوم؟ يعني الأولياء المرأة مخاطبون على كل حال بالتخفيف في المهور. شوف ابن عمر الخطاب يقول لا تغالي في المهور، فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما تلعباش بلي بنتك أفضل من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أو بنتك أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تزوج 12 أوقية، تعالش تزيد. هذا الخطاب لمن؟ لأولياء الزوجة، لا تغالوا في المهور. وعندنا حديث أيضا يدل على الترغيب في التخفيف من المهور، ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن باللفظ هذا، قالت رضي الله تعالى إن من يمني، إن من يمني المرأة أي من بركة المرأة تيسير خطبتها وتيسير مهرها، إن من يمني المرأة من بركة المرأة تيسير خطبتها وتيسير مهرها. طبعا هذا الحديث تجدونه في الإرواء بسند صحيح المجلد السادس صفحة 49 و300. طبعا هذا الحديث هو الصحيح، أما حديث أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة فهذا معناه صحيح لكنه ضعيف. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة معناه صحيح، لكن لا تنسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أين هو؟ كراهة المغالاة في المهور. هذا الحديث يحبس هنا. أما ما ورد في تتمة القصة، تلك المرأة التي جاءت إلى عمر بن الخطاب وقالت له كيف تنهى عن المغالاة في المهور والله قد قال وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال عمر أخطأ عمر وأصابت امرأة، فهذا ضعيف لا يصح، لا يصح، فيه راويان ضعيفا لا يصح أبدا. هذا الحديث رواه البيهقي في السنة الكبرى، زيادة هذه عن مرأة ذكرها البيهقي والزبير بن بكار رحمهم الله تعالى بسند ضعيف لا يصح. تبان زيادة عن مرأة التي أنكرت على عمر، تسمعونها كثيرا، ها تسمعون بها بزاف، المرأة اللي قالت قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، والناس يجيبوها بزاف حرية ديمقراطية وزلبية مع كل شغل أي تأسع يذكرها بزاف، يقول بلي زعما المرأة ينادة عمر الخطاب. هذا حديث قلنا ضعيف لا يصح، وقد أفرده بالتخريج وبين الضعف شكون؟ الشيخ سليم الهلالي حافظه الله، بيّن ده جزء يبين فيه ضعف هذه القصة من جميع الوجوه. كيف لا تشبه هذه القصة وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتبهم، ذكروها يعني استدلوا بها في كثير من المواضع، تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية يذكرها في مجموع الفتاوى الجزء 35، وابن القيم ذكرها في زاد المعاد صباعات المرسلة، ذكرها في إعلام الموقعين، وكتب التفسير ملآة بهذه القصة لكنها ضعيفة. الشاهد يكره المغالاة، تكره المغالاة في المهر، تكره المغالاة في المهر، هذا هو الحكم الأصل. لماذا؟ لأن هذا قلنا يفضي إلى ترك الناس الزواج والإقبال عليه. حتى أنت حاول ما تمت بالزاف، لماذا؟ لأنك ستفتح باب، ستفتح باب على الناس. الناس شو يقولوا؟ أنا فلانة يتزوجت بقنطار، ما ننزوج بنتي بقنطار، وعلى شريك أفضل. هنا يحدث شوية أمر صعب، هذا يخضع للعرف، يخضع للحاجة، يخضع للزمان والمكان، كل مكان بحسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساء 12 وقية، يعني تضرب 12 وقية يعني 480 درهم، 520 درهم، 520 درهم إيه الله يبارك، حاجة يعني تصل إلى 6 ملايين بدرهم من اليوم، 6 ملايين أصدقها سالم عنده يمد هو. لكن لا إنسان ذو حاجة، تعرف أنه ذو حاجة لا تغالي عليه، أو كنت ذو حاجة لا تقصد من يغالي في المهر، لا تقصد من يغالي في المهر. المهم يقول ابن تيمية قولة طيبة في المجموع الجزء 32 صفحة 194، يقول: فمن دعته نفسه، انتبه، فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة، يشبهها، فهو جاهل أحمق، جاهل أحمق. هذا كلام شيخ الإسلام ابن بروسة، اللي يحب يتعدى هذا المقدار فهو جاهل أحمق. المهم ثم تكلم عن حال الفقير، قال: لا ينبغي له أن يقصد المرأة التي لا يقدر على نكاح، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا له أن يدفع ما شاء، لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا ساحل. قال ابن تيمية: ونقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء، فإنما كان ذلك لأن المال اتسع عليهم عنهم، نقل عنهم أنهم أكثر من الصداق لأن المال اتسع عليهم. تبعنا؟ إذن هذه الأمور تخضع للزمان، تخضع للمكان، تخضع للأشخاص بحسب الشخص. المهم هناك بعض الأحاديث التي ترغب في التقليل من الصداق. روى النسائي عن أنس بن مالك قال: تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما شو؟ الإسلام. فكان صداق ما بينهما الإسلام، أعظم صداق على وجه الأرض الإسلام، صح؟ فبينهما الإسلام، فأسلمت أم سليم قبل أبي طلحة، فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم فكان صداق ما بينهم، أو الإسلام صداق ما بينهم. وفي رواية قالت: أنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. هذا يدل على التقليل في المال، ثانيا على أنه يجوز يكون المال غير مال منفعة، وأعظم منفعة على الإطلاق هي الإسلام. كذلك في الصحيحين عن عبد الله رضي الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغزو، انتبهوا، كنا نغزو الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، ما كان يشرح بنساهم، طبعا في آخر الأمر كان يروحوا بنساهم، عائشة وأم عطية وعمارة بنت كعب، أم عمارة معروفة، شو اسمها، نسيبة بنت كعب الرفاعية، ما شاء الله، كنا يخرجنا يعني ويداوينا الجرحى ويسقينهم ما شاء الله. قال لك: كنا نغزو ولا يخرج معنا، ولا تخرج معنا النساء. وعلمك الغزو والطول يذهبون إلى مكان بعيد ربما شهر شهران ثلاث أربعة. قال فقلنا ألا نختصي؟ الخصاء هو كسر الخصيتين، كسرهما لأنهما مولد الملك، يولد الملك فكسرها خلاص، لا تقوم لك نفس، لا نختصي، لا نختصي، ألا نختصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب، بالثوب هاكي ثوب هاو مهرك، ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. طبعا الخصاء معروف يسموه الوجاء، جائز حرام، لا رهبانية في الإسلام، كاش رهبانية في الإسلام، وإنما يجوز الخصاء لمن؟ في الحيوان، يجوز الخصاء في الحيوان لغرض، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكم شيء، مقرونين موجوئين، معناتها نزعت الخصيتان منهما، وهذا يدل على أنه ليس بعيب في الأضحية كسر أو نزع الخصيتين من الكبش، ها؟ نزع الخصيتين من الكبش هذا ليس عيبا، ربما تروح تشري من ضمش هذا عيب، لا تظنه عيبا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا تنزع الخصيتين من الكبش؟ قالوا لأنه ألذ للحم، الحم يولي لذيذ جدا، ها؟ هو يقول لك ألذ للحم باش يسمع، والله ربما يكون رقيق ومكسور خصيتين يكون لذيذ يعني، هذا هو المطلوب. هو لو كان هكذا باش يسمع ما تقولش سمينين، مقرونين سمينين موجوعين، ويأكلان في سواد ويران ويرايان في سواد إن شاء الله، نص كحل نص، ها؟ وقال أيه ويمشي في سواد يعني رجله سوداء. غدوة إن شاء الله نشوفه هذا، غدوة إن شاء الله نشرح في أحكام الأضحية في بص المغرب إن شاء الله. المهم هذا الخصاء من هي عنه فيه من المفعول وإذهاب حكمة الله عز وجل، ونعمة، نعمة من الله عز وجل أن الإنسان ينجب الأولاد، فهذا يأتي إلى مثل هذه النعمة فيهدرها، يعني مشكلة كبيرة. وإبطال الرجولية، فيه إبطال كذلك الرجولية، كلها مفاسد، مفاسد. وكذلك الأجر على قدر المشقة يا أخواني، الأجر على قدر المشقة. إن الله أعطى بني آدم العقول، ما قلوا القلوب هذه، وأعطاهم شهوات وحقهم في الوسط. الملائكة أعطاهم عقول دون شهوات، والبهائم أعطاهم شهوات دون عقول، وخل الإنسان في الوسط بعقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة، ومن غلبت شهوته وعقله التحق بالبهائم. لابد من ابتلاء وصبر، الإنسان يكبح جماح هذا النفس الأمارة بالسوء. المهم هذا يدل أيضا بالثوب، يدل على التقليل في المهر. كذلك حديث عبد الرحمن بن عوف، تعرفوا الحديث، أول ولو بشات، هذا الحديث عن أنس بن مالك في الصحيحين، قال تزوجت امرأة على نوات، نوات من ذهب، نوات من ذهب، أبك نوات تساوي ثلث دراهم، ثلث دراهم حاجة قليلة جدا. تزوج امرأة على نوات، وزن نوات من ذهب يساوي ثلث دراهم. هذا كله يدل على ترغيب في تقليل في المهور. قال تعالى فرضا، فرضا أردت تطلق زوجتك، أنت تطلقها وآتيتها قنطار فلا تأخذ منه شيئا، شيء عام، شيئا، نكر في السياق النفي تعم، بعدين ينكر الله أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما، أتأخذونه بهتانا بأي حق؟ هذا شيء بهتان، ادعاؤك أن لديك في حق هذا بهتان، أتأخذونه بهتانا يعني هذا بهتان، وإثما ومعصية عظيمة، مو بس يعني إثما عظيما لأن فيه سلبا للحقوق. بعدين يرغب يقول وكيف تأخذونه، كيف تطوع لك نفسك أن تأخذه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ما تأفضى؟ مس، في اللغة مس، لمس، لمس إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فعليه الوضوء. الحديث معروف، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فعليه الوضوء. والإفضاء، الإفضاء هو المس بباطن الكف، هذا هو الأصل في اللغة، لما تمس مثلا الأرض بباطن الكف هذا يسموه الإفضاء. فهم هذاك أفاضى، هذاك أفاضى، بس هذه أفضى، هذه أفضى، هذيك أفاضى يعني سيل، سيل الماء مقبل بوش ناظرون ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يسيلوا الناس إلى المزدلفة، من عرفات إلى المزدلفة يبدأوا يسيلوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم نطل التفت إليهم وقال السكينة السكينة فسكنوا، لازم السكينة في الحج. المهم أفضى هو المس بيد بباطن الكف، المس بباطن الكف، هذا هو المعنى، هذا في اللغة. وكن الله تبارك وتعالى عن الجماع بالمس، كما قال أو لامستم النساء، كيف كيف أو لامستم النساء، هنا أفضى إلى امرأته ما تمسها، لا يجب المهر بالمس، المهر خلاص لا، لا يجب المهر، إنما يجب المهر بالجماع بالدخول. ولكن كما جرت العادة وبيناه، إن الله حيي ستير يحب الحياء، يكن، تفتح القرآن من أوله إلى آخره لا تجد كلمة الجماع، لا تجد كلمة الجماع. يكن إلى مستم وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، الرافث تفهم، وأفضى بعضكم إلى بعض، ما أفضى بعضكم، لمس بعضكم بعضا، هنا كنايات عن الجماع وكيف تأخذوه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد دخل به، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق عهدا، مو بس عهد، غليظا، ماشي بكلمة الله تعالى، بكلمة الله تعالى. عندما إنسان يقول تزوجتك أو أتزوجك ويدخل قبلت للولي ويقول قبلت، هذا هو عهد الله بينكم، فلا يجوز أن تلمسه. وقد شرحنا في مجالس كثيرة معنى ميثاقا غليظا، استنبط العلماء على أن العقود هذه لابد أن تخضع للغلظة، فإن كان في العرف قديما كانت مجرد الجلسة على الإمام، الإمام الحاكم جلسة هذه، والإمام مسجد قديما، هذه الجلسة عند أهل القبيلة لها وزن، ميثاق غليظ، كل الناس تعرف أن فلان زوج بفلان، كل الناس تعرف ميثاق غليظ. هذا اليوم الجلسة هذه لها ميثاق غليظ، هذه الجلسة اليوم التي نعقدها هل هي من الميثاق الغليظ؟ ليست ميثاق غليظا، بل ميثاق هي، بل هي خطبة في القانون. هذا الناس اللي تلعبها يقول لك أني عقدت على وحدة، عقدت، مش عقدت، عقدت مش ما تعقدت، ربطت، أين الرباط؟ أين القوة؟ القوة أين هي القوة هذا العقد؟ غابا يمكن أن تنكر ولا وزن له عند الحاكم. كثير من المصائب تحدث، يجي إنسان يعقد وينصارف، يروح البلاد الفلانية، يروح ما يوليش، ويجي يقول له يا شيخ وش نديره، ما بانش يصير وما حبش يولي، وش نديره؟ هل هناك من ورقة تثبت أنها زوجه؟ لا، سبحان الله، نتزوج بنت بهالطريقة. العقد المدني أولى من العقد الشرعي، العقد هذا الشرعي هذا اليوم ما يسمى شرعي، وإلى العقد المدني شرعي، كل شيء يوصل الحقوق إلى المسلم هذا هو الشرع، هذا هو الشرع. المهم هذه الآيات واضحة تأتي كلها للحفاظ على حقوق الأزواج، حقوق الأزواج أن مهرها ينبغي أن يحفظ، ولا يجوز لك أن تضيق عليها لتأخذها، ولو أردت الطلاق لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، ولو أعطيتها قنطارا كيف تأخذه وقد دخلت بها واستحللت فرجها بهذا المهر، استحللت فرجها كيف تعود فيه؟ هذا بهتان وإثم عظيم. هذا ما تيسر اليوم تفسير، إن شاء الله المرة القادمة ندخل في الأحكام، أحكام المصاهرة وأحكام النكاح والمرضاع وغير ذلك. حضرنا بعد الظهر وتوقفنا في حسن المعاشرة الزوجية ولم تبدأ في ذلك، راني درت مراجعة خفيفة، نرجو أن تنظرون دخلك. أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هل يصح أن نفهم منه أن أي رجل طلق زوجته في غير ما بأس فحرام عليه رائحة الجنة؟ لا، الطلاق دون عذر مباح، الطلاق دون عذر، دون عذر، رجل لا يريد زوجها كريهة، لا يريد، ولو كان يمسكها ربما يظلمها، كان يمسكها ربما يظلمها، لا يقترب منها وربما لا ينفق عليه حق النفقة، لا يجلس معها، فهذا يظلمها. جعل الله حل أنه طلبها طلاق حلال، طلاق حلال، لكن يخضع هذا الأمر كذلك للزمان. اليوم زمان نختلف عن الزمن الأول، قديما كانت المرأة تطلق، اليوم تنكح غدا مباشرة. فنزل قوله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. قال رب سبحانه: لا تخطبوا المرأة التي توفي زوجها أو طلقت، ما تدرناوش لها. يدل على أن المجتمع كان طاهرا طيبا. المرأة تطلق مش معناته أنه العيب منها، لكن اليوم اختلف الزمان، صارت المرأة المطلقة شبه محكومة عليها بالإعدام، أن العيب منها وكذا. حتى المطلقة هذه المطلقة نفسها لو يرزقها الله ولد ويريد أن يتزوج بمطلقة لا ترضى. من العجب، مرأة مطلقة وليدها يحب أن يتزوج مرأة مطلقة، تقول لا لا علاش، خلاص البنات سبحان. إذن لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان الجاري. عجيبة، الزمان تبدل، ينظرون المطلقة أنها مشوهة وكذا. لذلك فيكره الطلاق لأجل المفاسد الذي تنجر من ورائه. أما المرأة لا تطلب الطلاق، لماذا؟ لأنها تظهر حل العصمة التي هي في يد الزوج، فتظهر إلا لعذر شرعي، تخاف تعصيه كما قلنا، فهذه تطلب الطلاق، تتزوج واحد أو تبقى تحته ويتكرار، فهذا مصيبة. في المطعم الجامعي يضعون مادة قوامين التي تشاور الجنسية في الطعام، فما حكم هذا الطعام؟ الله أعلم. على كل حال أن تكون تسمي المازل، على كل حال هي مادة لا تؤثر، بدليل المفسد الذي نراه في الجامعات. وش دالت مادة هذه؟ تدل الخيصة وما ينفعش معها. الله إذا بارك الله فيكم أحبكم الله رحمة أجله، إذا سافر المسافر إلى بلد يعمل فيه وكان هذا عمله وكان يقيم في البلد أكثر من 3 أشهر ثم يرجع إلى بلده ويقيم 6 أشهر، هل هو مقيم أو مسافر؟ وهل يقصر ويجمع الصلاة؟ طبعا ما دام هو لا يقصد البقاء في تلك البلد، لا يقصد البقاء، يعني مش مستقر، كان يدي أهله معه واستقر في بيت ذا فهو مقيم مؤقتا، لكن هذا يروح يعمل ويقول لي، يروح يعمل ويقول لي، فهو مسافر في البقعة التي يعمل فيها. ما حكم نزع المرأة للشعر الموجود بين الحاجبين؟ هذه التي جاء في الحديث: لعن الله المترمصين والمترمصات، لعن الله المترمصات، يعني التي تنزع شعر الحاجب، يعني دخلت دخول أوليا التي تنزع شعر الحاجب، اللقاط كما قلنا، يعني المرأة تستعمل اللقاط تنزع شعر الحاجب، هذا حرام وملعون مهما كان، وإن كان هنا في الوسط. فبعض هذا قديما كان ممدوحا، يعني كان الناس تمدح، سموها معقودة الحاجبين، امرأة معقودة الحاجبين، اليوم صاروا عجيب. هل راتبة العشاء هي التي تسمى شفعا؟ أطلنا الكلام في هذا 7 مرات من مرات، ونريد راتبة العشاء الناس اليوم رأيت سميها الشفع، وإلا هي ليست الشفع الذي يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفع هو صلاة الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم إما يشفع ب4 ويترب وحدة، يشفع ب9 ويترب وحدة، يشفع ب10 ويترب وحدة، يشفع ب12 ويترب وحدة، يشفع ويوتر. حبيت تصلي القيام اللي بتاع 11 اوترتب ما شفعتش، حبيت تصلي 7 اوترتب ما شفعتش، حبيت تصلي ركعة اوترتب. لكن راتبة العشاء وحدها الناس اليوم تسميها شفع، وإلا هي ليست الشفع المعروف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس اليوم اصطلحت عليه. لكن نزل ما حكم من أراد أن يصلي ركعتين أو 4 أو أكثر بعد العشاء مباشرة من غير الراتبة؟ طبعا النفل المطلق يجوز في كل حين، طبعا النفل المطلق، لكن صلاة الليل النفل تاع الليل لا يجوز أن يتعدى 11 أو 13، لا يجوز أن يتعدى 13، راتبة العشاء 11 ركعة نفل مطلق. إذن النفل المطلق قيد بعد الليل، النفل المطلق قيد بعد الليل وخلص. بيهم هذا المال خلاص الوقت يا صاحبي. لقد ذكرت أنه لم يعد إلى عائلته هاجر ابن إسماعيل غاية أن تتزوج إسماعيل، في حين أن تذكر مرحلة تكرر في تبع العزيز متمثلة لما بلغ ما الشيء قال: يا ابني إني أرى في المنام إني أذبحك جزاك الله. طبعا هذا الانقطاع انقطاع هذا الذي حدث بين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، انقطاع يتخلله مفارقة، يعني حضور يتخلله فراق عظيم طويل. تبانا لما تركهما عاد إليه وقد بلغ السعي، قد بلغ معه السعي، قال إني أرى أني أذبحك، حدث لهم مسألة ذبح، عاد ولا غاب عنه حتى تزوج. يعني لما نقول ما عاد حتى تزوج يعني هذا الغيبة طالت أكثر شيء لما تركه صغيرا وخلاه. طبعا هو عاد حدث مسألة الذبح بعدين راح عاوده الله ما عاد إليه حتى تزوج. وهو النساء خطرات يطلق في مقام مثل هذا. احنا كنا نريد نتكلم على قضية الحج بناء البيت هذا. وش نرجو منكم إذا تفضلتم إعادة الشرح ثم يتوبون من قريب. أطلنا الشرح فيها، طولنا بزاف. من قريب يتوب من قريب، ومات من قريب قد إنسان يفهم لي يتوب قبل ما يموت، هذه من قريب الموت، من قبل الموت، من قريب الموت. طبعا يعني مهم قبل من الموت، لكن احنا قلنا الصعينة والمعاينة تشمل المعاينة، معاينة الموت أو معاينة العذاب في الدنيا الذي يذهب ويستقصد بالناس، أو معاينة علامة من علامات الساعة ثلاثة، أو معاينة الساعة. أي شيء أدركت منه أنه أراد الله عز وجل أن يعاينك الغيب فاعلم أنه لا توبة منه. طلوع الشمس المغربية معاينة الغيب، خروج دابة معاينة الغيب، فهم عذاب الاستئصال الذي يأتي مثل عذاب ثمود وعاد وفرعون هذا معاينة خلاص الله حكم على هذا. فهنا لا تنفع التوبة من قريب أي قبل معاينة الموت أو العذاب، وش من العذاب الذي تموت أنت فيه. هل تجب الأضحية؟ طبعا مسائل الأضحية غدوة إن شاء الله. هل يجوز للحاج المحرم أن يضع حزاما جلديا غير مخيط؟ طبعا يجوز عادي، تضعه من تحت الإحرام، تضع فيه أوراقك ونقودك وغير ذلك. هل المحرم أن يشد على ثياب الإحرام بخيط أو بدبوس إفرنجي مساك؟ يديروا هذا بالحجانكم دبوس إفرنجي، علاش دبوس إفرنجي بالذات؟ دبوس إفرنجي ما بيش هو يسأل هل يجوز المسك بالدبوس؟ ما عليش ليس خيطا، موش خيط، موش ما خيط دبوس تشده ولا صح خايف لا تصدق إفرنجي بالذات في أولا يعني هذه من الوسائل هذه من خايف ذلك الحزام اللي يقدر على البيت فيها دراهم إفرنجي كل شيء إفرنجي اليوم عادي ما فيها أول يمسك الإحرام شما تحلوش بدبوس يعني مساك ما فيها شيء بالعكس يعني هذا هو الحل باش ما تلبسش المخيط باش ما تلبسش المخيط. هل إذا حدث مشكل بين أهل الرجل وأهل المرأة دليل على عدم بركتها؟ لا تحت علاقة، قد يحدث المشكل مع عائشة رضي الله عنها إذا كان أهل الزوجة غير صالح أو أهله غير صالحين، دليل لا علاقة. المرأة لا تزر وازرة وزر أخرى، إذا كانت صالحة وأدت ما عليها ثم حدث الشقاق فالشقاق قد يحدث من غيرها. المهم المرأة البارة الطائعة تعرف كيف تزيل هذا الشقاق، يعني تعرف كيف تزيل هذا الشقاق، لا ترد لا ترد أبدا، تحدث تسكت وجراح ما تحدثش أبدا، لأن المرأة إذا فت ربحت العيب مع أهل زوجها صعب، يعني ترقيع هذا الفقد هذا صعب جدا. الأفضل كشف السكوت، الأفضل شيء. المرأة الساكتة يعني أعظم امرأة بلك في الوجود، المرأة الساكتة يعني اللي تسكت حتى ومع زوجها هو يشنف عليها وهي ساكتة، أعظم امرأة في الوجود. وبعدين يركب الندم، يعني الرجل ندم شديد، يعني يركب ندم شديد علاش كما احنا نقول جزية قتلته بالقدر، يعني والله يبقى يعني يبكي ربما الليل والنهار يقول سبحان الله سبيتها وجهلت عليها وما ردت. فهذه في الحقيقة امرأة يعني من أعظم النساء في الدنيا. ما حكم من منع ابنته من الزواج ممن ترضى به في دينه وأحب أن تتزوج مع أحب من قدرها؟ طبعا هو الزوج له ولاية، الأب له ولاية إجبار، لا ولاية إجبار، لكن ترفع الأمر هي إلى الحاكم فينظر إن كان الذي فرضه الأب عليها كفءا في دينها فتتزوجه، العبرة بالكفاءة في الدين تبانا. لكن من الناحية الشرعية لا يجوز للأب أن يزوج بناته ممن لا ترضى، ولا نقول زوجها ممن ترضى لأنها قد ترضى واحد أعمى ما بدنا إياه، يزوجها ممن يرضاه الشرع. فالآن الحاكم يجي يدقق في المسألة، اللي رضيت أن تكون هذا طيب ما شاء الله، خلاص لا عبرة بقولك يا أيتها المرأة، يعني تعرفي الصلاح كنت ما تعرفي الصلاح، مش من حب هذا قبل الزواج في الماصرة الحب بعد الزواج، والله قالوها قديما الحب قبل الزواج يفسده الجماع والحب بعد الزواج يوطده الجماع، احفظها قاعدة، وإذا تزوجت ستتأكد من هذه المقولة. قديما كان يستمع الرجل كيف هذا الحب بعد الزواج، كيف يتزوج واحدة ما يحبها ما يحبها، ستجد هذا رأي العين، تراه رأي العين تتعجب، يعني واحد الألفة يجعلها ربي سبحانه مع امرأة تعرف أشياء، تأكل معها تشرب معها تنام معها كل شيء معها عشرة طيبة، ثم هذا إنسان أم يبكو أم يبكو أم يبكو يا خاليكم مش بيفهم يا. ما هي اليد التي تستعمل في السواك؟ اليد التي تستعمل في السواك هي يد الإنسان، يد بني آدم. هل تستعمل يد دجاجة؟ تفضل استعمل يد دجاجة، عود شري يد دجاجة واستعملها في السواك. طبعا هو هذه مسألة تطرق إليها الفقهاء، تطرق إليها الفقهاء، لكن إخواننا للأسف يجعلون منها من الحبة قبة، يعني مسألة خلافية سوك باليمنى ولا باليسرى، المهم تتسوق، لم يأتي النص، لكن عندنا النص كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، تيمم في كل شيء، في تنعله وطهوره وفرجه، طهور السواك مطهرة للفم. بعض الناس ظن أن السواك من باب إزالة القاذورات، طبعا ظن هذا، ظن أنه من باب إزالة القاذورات، قال ولإزالة القاذورات تستعمل يسرى، وهذا خطأ. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجلد الثاني، لو كان من باب إزالة القاذورات لما فعل السواك أمام الناس، لأنه إزالة القاذورات أمام الناس من سوء الأدب، تخيل واحد قدام الناس ناحية فرتين واش تقولين ذا ما بيصير، هذا سوء أدب. كذلك لو كان السواك من باب إزالة القاذورات لما جاز فعله أمام الناس، فلما فعله أمام الناس دل على أنه من باب المطهرة الطيبة، مطهرة مثل الوضوء، مطهرة ولا بشي مطهرة، ما توضح قدام الناس، ها توضح قدام الناس باش توضع باليمين، إذن طهوري كل شيء. إذن في السواك الصواب أنه يستعمل باليمنى، باليد اليمنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم لا لا بأي شيء، بعود بأي عود، لكن أفضله عود الأراك، بالصبع لا قطع الصبع. ونقلبهم نقلبهم، شو اللي قلبهم؟ ملائكة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، علاش؟ وكان يخلوهم بزاف راقدين على اليمين تاكلهم الارض، مرة تاكلهم ما تاكلهمش، لازم نقلبهم ذات الشمال باش كيما المضربة، شكون عندهم ضربة؟ ضربة لازم تقلبها، ولا ماشي لازم تقلبوها، تصيب النساء يعرفوا يقلبوها باش ما تاكلهاش الاخرى. كذلك جسم الانسان تاكلوا الارض، لو كانت خلي نقلبهم ذات اليمين قلبه وذات الشمال، هي شكون يقربهم؟ شكون يقلبهم؟ شكون؟ ملائكة، صح معاهم كلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، الوسيط هو الباب، شو سبحان الله باش ما ينحي فعلك هذا الوهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، كان قدام الباب برا، باش ما يجيك السؤال تقول كيفاش الملائكة دخلت عليهم وكان معاهم كلب، قالت لا ربي وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط، كان برا، اذا الملائكة تدخل على راحتها وتخرج، لذلك لا يرد علينا هذا الاشكال. شحال عندنا؟ شعار ثلاثة. اخر شيء، ان الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، لا تصحب رفقة فيها جرس، كما هو حديث صحيح، لا تصحب ملائكة فيها كلب أو جرس. هذه الجرس طبعا يقولوا الجرس يعني باش نوضحوها ليدير طن طن طن، هذا علشان يقولكم هكذا بالعين، جرس تاع البيوت ماهوش جرس، ده ما كانش يدير طن طن طن طن الجرس ليه يشبه تاع الكنيسة، هذاك هو الجرس سواء كان صغير ولا كبير. اما الجرس على السيارة بزاف الناس كيسمعوا الحديث راح يطبقوا عليه الاحكام. اسمع في الزنقة قال ما كانش ملائكة، علاش؟ قال هاكم الجرس. قال في بيوتنا ما يجوزناش تاخذوا جرس، علاش؟ يا اخي الجرس العبرة بالصوت، الجرس لي هذا اللي يشبه الكنيسة كنا نعودوها عجبتكم ما؟ طن طن طن بواحد يقول لك سنيترا هذه ماشي يقول لك هذيك. المهم شحال عندنا؟ 8 زيدوا زيدوا الصوت، الصوت برك الصوت مثل. علاش؟ لانه شعار النصارى اللي يشركوا بالله عز وجل، شعار النصارى اللي يشركوا بالله. صوني ياك واجب تنحوها عندك ها؟ كما جارس على بالي كاين سجد هكذا للأسف الشديد، يعني فيهم سوايع فيها طن طن هذا طنطنوه درنا طنطانو. لا لا تصلي فيه، تصلي فيه العلماء. واحد خاصة في هذا الوقت الجهل، فهمتني بصح؟ وشنو واحد لازم يعلم الناس، يعلمهم كما زعما نقولوا كما سيأتي معنا ان شاء الله. دخل المسجد واحد سكران قاعد في المسجد، صلوا فيه ولا نصلوش فيه؟ صلوا فيه. دخل واحد كافر المسجد، واحد كما سيأتي معنا دخل اكل ثوم البصل، واحد كلا عمرها زوج كيلو ثوم زوج كيلو بصل شوية كده ما بيش دم ما عدنوش فقدوا وكلا تعرف جاي يعني من بعيد شمو. زعما نقولوا كل بدخل المسجد ما بيش مصلوش فيه، صلوا فيه. واحد دخل تاني ملائكة يعني تبعد على اللي يكون ثوم البصل لانها تتأذى منه او التاسع تتأذى. احنا استنبطنا هذا منين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الثوم او البصل او في رواية من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثين فلا يقربن مسجدنا ولا يقربن مصلانا. وكان كل واحد يدخل بكري سبحان الله. الاحكام القديمة كانت كان طبقوها اليوم يكفرونا. قديمة بكر يدخل اكل ثوم بصل يرفدوه ما يهدرش معه يرموه برا يرفدوه يتسيبوه سيد يدخل بقامة يزعم عاشي وبساعة تسيب روح مرفوض وين ارميه تشوف الباقي عليه ارميه روح اغسل فمك وروح. واجب علي يحضر الجامعة بصح روح اغسل فمك وروح منه. اذا في هذه الحالة يجب السواك ويجب اي شيء بس جي الجامعة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا اذا كان ابن ادم نبس معلل قال فان الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو ادم. اذا احنا كنا ما نقربوش من شي بعدنا باب اولى الملائكة تتأذى. لذلك شرع السواك. واحد كيقوم الليل نبي صلى الله عليه وسلم ويتسوك لا يزال الملك امام فمه يحط فمه غدا فمه يقرأ القرآن يدخل في جوف الملك. شو هذا الحديث حال عظيم؟ الملك يقعد قدامه جاك. هذا شكون اللي يصلي في صلاة الليل روعة؟ سوك دير سواك ويجي مالك قدامه. هذا موجود في السلسلة الصحيحة المجلد الثاني او لا مو موجود في السلسلة. يقع مالك قدامه ثم هذا يقعد. قال لك ما لم يحدث اذا احدث ولا اقدر يروح. مهم كذلك سواك تفهم باللي الرائحة الكريهة الثوم بصل لا تقربوها. الملكة هم تسعد اشخاص لازم ديرهم عليهم افيد الوشارف نعلقوا عليهم قاعد ببالك ما تقربهمش الملائكة. هذا التسعة هذا و لا لا حتى اطلق حتى رائحة الدخان ما دام يتأذى منها ابن ادم. لا لا اذا يتأذى منها ابن ادم يعني مغلق مش هو كل ابن ادم يتأذى منها يعني قصدنا مشيت طيبات شو النبي عصم قد قيدها باش من هاتين الشجرتين خبيثتين يعني شغل. اما الحوت مشي لا ادري شيخ مثال حوات ايه هذا لا يدخل علاش وجه علاش في أول الأمر كان واجب صلاة غسل الجمعة لأجل الريح، ريحة مذمومة هذه، ريحة مذمومة هذه، واحد تكون فيها ريحة مذمومة ما يقبلوهاش الناس، يا أخي كثر الله خيرك روح دوش والله. أنا فهمنا سمعك وراء المؤذن تاعنا اليوم، تفضل باش نكملوا واش عندنا، انه الحديث ما زال ذو شجون. اذا علمنا كل هذا بعد ما فهمنا الاحاديثين، تيكي تعطرولي يعني مش سؤال. لا لا، بس قال حديث تمام، الحديث قال